ثلاثة والربط قافية مختلفة، يجي كله قالب واحد نفس القافية نفس الوزن، بس يجي ست أبيات سبع أبيات من أبيات حسب قوة الشاعر والموضوع. مثلا نفس الموضوع نجي يا ابني يا عبد الله على فرقاك صبري فنا ودرا تداياك يا دين قل لي يا دين قل لي الحرمة لو ياك للماي حين شبحت عيناك عين بقوسة سهم. شفتوا الاختلاف بين النصاري بين النعي المجاري؟ لقيت فرق انه هذا ثلاثة والرابع ربط، هذا اجى كيف الشاعر حسب ما يغذي موضوعه، اجى هنا خمس مقاطع خمس مصاريع. ممكن اداء النعي المجاري بكل انواع الاداء كل الاطوار الممكنه، منها يا ابني يا عبد الله على فارقه صبري فينا ودارين ثدايا يا دين قل لي الحرمة لويا للماي حين شبحت عينا عيني بقوس سام ورمى. هذه طريقة مرحوم شيخ الكعبي في المقتل، شفته ما تفرق أبدا عن أداء النصاري، مع هذا اسم نعي مجاريد وهذا اسم نصاري. تمام. بالعاشوري اقرأ لنا شيخ قاسم عاشوري. يا ابني يا عبد الله يلا شيخ نبيل. الوزن الثالث وهذا مشهور وماك واحد ما يعرفه، اسمه ابو اذية. طبعا الابوذية فن من فنون الشعر وله اطوار اكثر من ان تحصى في طريقة ادائه، قسم منها مفرح وقسم منها محزن، ولو انها تؤذي فهي ابو اذية. اول من نظمها كما قال الخبراء في التراث شاعر أغرم بسلمى الصابئية اسمه حسين كربلائي، تغزل بامرأة صابئية سلمى الصابئية فتغزل بها وجاء هذا الشعر على هذا النسق على لسانه. الأبوذية هي طبعا تتكون من ثلاث جناسات لفظية وربط تربط بالياء والتاء، والوزن الشعري لها نفس وزن النصاري نفس الوزن مال المصاري. شوف اليوم جاية كلها على الطفل الرضيع. اكتب عيوني تسجب العبرة بالأمهاد على الظلة وعلى الغبرة. بالأمهاد طفلهم ما لحق ينهز حزت رقبته سهام المنين. طبعا الأبوذية حسب مناطق العراق الجغرافية كل منطقة لها طور في أداء الأبوذية. يعني انت في طويريج لازم تقرأ طويرجاوي، بالشطرة تقرأ شطراوي، بالحي تقرأ حياوي، بالمحمديات تقرأ محمداوي، بالغافلية تقرأ غافلي، بالشطرة تقرأ شطري. على عدد هذه المناطق اكو اطوار لهذه الأبوذيات، لانه الطبيعة الجغرافية لكل بيئة من هالبيئات اللي حكينا فيها تقرأ شكل. لاحظ شلون احنا اللي يفيدنا شنو هنا، اللي يفيدنا نرجع على قاعدتنا اللي أسسنا عليها. وين وصلنا؟ من حيث وصلنا نبدأ. اللي وصلت لقريب من الشطراوي تقرأ شطراوي، قريب من الطويرجاوي تقرأ طويرجاوي، قريب على الحياوي تقرأ حياوي، في سبيل لا يبين فارق بين إذا تقرأ آنفا وبين ما كنت تقرأ سابقا. عرفت شلون؟ قلنا نواشقها مثل ألوان هذه الزولية الحلوة، نواشقها مواشق، ما نجيب نشازات صوتية خاطر تضيع علينا روعة هذا الأداء. في المنطقة الغربية من العراق والمنطقة الشرقية من سوريا هنالك وزن شعري شقيق لهذا الوزن، يختلف بالتسمية والربط بس، هم ثلاث جناسات لفظية لكن النهاية بدل منية غاضرية حمية زكية بالباء أو بالأليف أو بالهاء، تسمى في هذه المناطق عتابة يا يابا، وتسمى في لبنان الميجنة. الميجنة زين، يحطوا لها هم في الدولاب موسيقي على وزن احنا اللي يقرون بالمواليد غيرك يا حيدر بالشدايد مالنا. لاحظ شلون؟ ها عود يقرا العتابه اللي هي هذه الثلاثه نفس الوزن بالضبط. مثلا يا علينا ايه سمعنا الان، نسمع من شيخ قاسم العتابه اللي تقرا غرب العراق وشرق سوريا وفي لبنان هذه بلاد الشام كلها تقرأ هذا اللون، ولون شجي وحزين، ويمكن عليك أنت ابن الفرات وابن الجنوب وابن الوسط أن تدخله لروعته، ويعتبر إبداع بالنسبة لك أنه دخلت لحن جديد من منطقة أخرى إلى هذه المنطقة. تفضل يا علينا أحسنت يا قاسم، عالي الرتب، الرتب وبيش ختم بالباء صح. مثلا هلي ما لبسوا خادم سملهم بجبود العدى نابت، سملهم إن كان أهلك أرض أهلي، سملهم هلي أهل المضايف والدلال. شو هذا القراءة إيه الحين أمرك خوش الطين لا قطع أنا السخل أقرأ أنا لا زال وصل لي لا لا مريد للتسجيل خل نقرأ الأبوذية هسه ونقرأ بعد من نعت هذا سيد خلف استلم يلا سمعني يا شيخ بالأمهاد والله عيون عيوني تسكي بالعبرة بالأمهاد بالأمهاد والله على الظل وعلى الغبرة بالأمهاد طفلهم ما لحق ينهز بالأمهاد بالأمهاد والله حزت رقبة سهامي البنية وين رجعنا التسلوم صار مثكل صح التسلوم صار مثكل تقدر من بعد منه مباشرة تقرأ تخميس وتختم المجلس تمام لا لا أي بيتين تقراهن بطور التخميس وتختم به المجلس لأنه صدق أو ختم وين بالمثكل يختمون بالمجلس طبعا طبعا يختم به المجلس زين هسه نريد نقرأ طور آخر منو حافظ شيخ مازن حافظ طور شي بصراوي سيدنا سيد الجواد تتفضلون تكون ممنونين لفك تفضلوا جزاك الله خير طبعا أنا أشكر سماحة السيد الأستاذ السيد أبو حسنين جزاه الله خير والطور وما يتعلق بالأطوار فإلى بالنسبة إلي أنا كناقل التمر إلى هجر لأن لا صوتي الحق صوت السيد ولا معلوماتي إلى معلومات السيد فالامتثال خير من الأدب أمر وأنا أقرأ بلمهاد بلمهاد بلمهاد عيوني تسجي بالعبرة بلمهاد على الظل وعلى الغبر بلمهاد وطفلهم ما لحق ينهز بلمهاد وحزت رقبة سامي المني يا حاد العيس بالله عليك وانهان وانهان هذا العلقمي وسمعت وانهان يرضى الجابني انضرب ونهايان منمشي وياك ما يرضى الشفية ولي منمشي وياك ما يرضى الشفية أشكرك الآن شفتوا كيف أنه الوزن الشعري ما يتحكم بطريقة الأداء اللي يتحكم طاقتك الصوتية وإلمامك بالأطوار إلمامك بالطرائق زين الآن راح أقرأ طور آخر هم أبوذية بلا ما ياد العيون تسجي بالعبرة بلا انهايات على الظل وعلى الغبر بلا انهايات طفلهم ما لحق الهز بلا انهايات اسهال منيه. تلاحظ شلون هذا طور اخر شجي هذا ها حياوي الله يحييك ها يحتاج للا لكنه شجي بس ما اقدر ادي كل وقت الا ما اوصل يمه يعني من يوصل الطبقه الصوتيه مالتي المقام اللي دا اقربي يوصل الى هذا اقدر ادي هذا. راح احول اقرا لك مغرب يعني طور الرمادي راح احط قبلها شويه لازم ادخل باليا يابا خاطر اقدر ادخل على الطور مالته لانه كل مقام اله يسموه دولاب اذا ما حطيت الدولاب ما اقدر اصعد. هب لي يا ويا يا ويا ويا ويا ويا ويا هب لي يا ويا ويا ويا ويا يا ويا هب لي يا ويا على الطيبين اللن يا دموع يا بوي يا بابا لما يدن عيوني تسجب العبرة بلم هايد على الظل وعلى الغبرة يا على مهد بلا مهد يا ابو على الظل وعلى الغبرة بلا مهد ندم يا عيني يا ابو يا ابو طفل ما لحق ينهز بلا مهايد يا بحزة رقبة سهامل يا المنية. هذا طور بدوي مغرب ولكن شجي جدا من تجيب بيت يبكي السنة من دون ما هذه نزلت دموعي بدون اختيار لأن تتذكر بعض القضايا اللي تهيجك وتهيج فيك الأحزان. طبعا هذني المقامات شفنا هو بيت أبو ذية في الشام اسمه شكل في العراق اسمه شكل في الخليج اسمه شكل مثل الرقي بالضبط الرقي عندنا يسمونه رقي عدة جماعة يسموه حبحب ويسموه جح وهنا يسموه بطيخ ها 50 شكل يسموه هو كله رقي جبس عند الحلبية تلاحظ هذني احنا نرجع نعيد نفس العبارة نقول ذهب تيزاب بإيدك تشكله حسب قابليتك وإبداعك لعله انتو الفترة اللي انتو بيها الآن فترة محل فترة قلة إبداع قلة اهتمام بالأطوار والأوزان الشعرية والطرائق العزائية. اختصرنا على المحاضرات لأنه أصبح مجتمع يدور على محاضرات هذا الجانب أهمل. أما بالفترة السابقة كانوا يتبارون في الأطوار يتبارون والخطيب قبل ما يصعد المنبر كان يسوي له امتحان يا جماعة تراها في البصرة إن كان في النجف الأشرف إن كان في كربلاء في كل مكانات كان أكو مقهى خاصة للأدباء والعلماء والفضلاء قبل أيام محرم في عيد الغدير ها والتالي جاي يقعدون يجون أهل المواكب والهيئات اللي عندهم مواكب عزائية يقول له بالله سمعنا بالله شوية حياوي يقول له لا إله إلا الله إذا ما عجب الصوت يقول له لا أبويا لا عوف نشوف غيره نريد واحد يكون صوته شجي وحزين. لاحظ هذه كان يعتمدون على الأطوار هسه إحنا لا نريد نغرق في هذا الجانب ولا أن نتجاهل بالمرة لأن الإنسان مو كل فكر ولا كل عاطفة صح لو لا مجلس الحسين عليه السلام يلم من الطفل الصغير إلى الشيخ الكبير، من رجل من امرأة. زين هذول دوافعهم في حضور المجلس واحدة؟ كلهم يبحثون عن فلسفة ثورة الحسين؟ لا، أكيد لا. وكل واحد طموحه يرتوي وظمأ يرتوي بشيء من هالأمور، واحد بعلم أسود، واحد بقلاص ماي، واحد بشمعة تمام لها، واحد بثوب، واحد بشعار، واحد والله ما يروي إلا الدم بالغاية، واحد بشمعة تمام لها، واحد بثوب، واحد بشعار، واحد والله ما يروي إلا الدم بالغالي بذل لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. فهنيئا لكل إنسان عنده قابلية للعطاء في هذا المجال. أحد عنده سؤال بذلني؟ زين. الرابع من هذه الأوزان الفائزي، بما أنه عندنا ضيوف من بلاد هجر وهم ذولا منبع الولاء ومنبع الشعر، طبعا عندنا وزن من أوزان الشعر الشعبية العراقية نسميه هجري، ومجازا الناس يقولوا له هجري، هو ليس هجري هو هجري، لأن أساسه من هذه البلاد الطاهرة الطيبة اللي ينبع من عندها الولاء نبع. زين الفائزي، قلت لكم الصور في درس سابق، هو 3 دقات نجفية، خاطر إذا ضاع عليك الطور تتذكر هذه. وزن أكو بعد منه يفرق عنه شعره، وهذا وزن مشهور، ولكن استخدامه الكثير في الجانب الأغاني حرمنا استخدامه في المجال الحسيني، وهو من أجمل الأوزان الشعرية اللي هو الدارمي. الدارمي الدارمي يساوي 3 دقات كربلائية. شوفوا الفرق شعرها. مثال الفائزي، صبوره ما تكفينا. مثال الفائزي، زينب تعنت للمعارة نادي حسين، زينب تعنت للمعارة نادي حسين، منين جتني كربلاء وهالنايبة منين؟ تحير العسكر يوم طالت غشوة حسين مثلا. هذا يسموه الفائزي. طبعا رباعي النظم مثل النصاري، هذا المستهل، هم يجي 1 2 3 ويربط بالرابع على 2. اكتب بيت كامل، يا حسين يا ابن امي وثمر قلبي وخليلي، اكتب يا حسين يا ابن امي وثمر قلبي وخليلي. لا الفائزي اكتب، يا حسين يا ابن امي وثمر قلبي وخليلي، سهم المرد قلبك مرد قلبي ودليلي. انا اعطيكم شيء اللي ما مسحوق بالقراءات هوايه، شعر حلو عزيز ما مقري هوايه، لانه المقري هوايه ومسحوق يفقد بريقه، هو رائع ومرضي ومشجي بس يفقد بريقة شوية شوية. يعني من تقرأ شيء مكرر يقول لك هذا الشيخ ما عنده شيء جديد. عين يا حسين يا ابن أمي وثمر قلبي وخليلي، سهم المرد قلبك مرد قلبي ودليلي، وظلت عيوني مساهرة وما نمت ليلي، واحسب حساب الغربتي واصفج باليدين وما نمت ليلي. ظلت عيوني مساهرة وما نمت ليلي، واحسب حساب الغربتي واصفج باليدين. من أروع ما شفت في يوم وفاة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس الله نفسه، نساء البحرين طلعا في حرم السيدة زينب سلام الله عليها لطم يصفجون بالإيدين.

تحريف صغير بالطريقة زين لعب بيها خلاها أخف أسرع أشجى بصوته هو، ما أدري سعجب إحنا نوفق مثل ما هو كان موفق. هذا بيد الله وبيد الحسين، لا بيدي ولا بيدك، أخلص النية وتوجه على الله زين. منو راح يقرأ يطبق لنا شيخ هادي حيدر دبرها؟ ها شيخ قاسم تفضل. زينب تعنت للمعارك نادي يا حسين، منين جتني كربلاء وهالنايب منين. شوي نغير بالطبقة، نغير بالطبقة. منو يجيبها شيخ منير؟ ليش بحراني ما تعرف شيخ نازل؟ ما يخالف تفضل سمعنا. اي ما يخالف. شفتوا الفرق بالتقطيع ايش قد؟ يعني هنا اعطاها صوت حاد وسريع، هناك اعطاها مد وتكسير، لكن سحبه وحده. زينب تعمت للمعارة تنادي يا حسين، منين جتني كربلاء هالنايبه منين. منين جتني كربلاء وقفت قطعت نفس ريحت حالي وشيتت هالنايبه منين. صاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا، بلا يا غسل وكفان خلينا ولينا. لاحظ شلون؟ هذا غير هذاك، لكن الوزن الشعري شنو هو؟ فائزي. ننتهي من الفائزي، اجينا نريد نقرا طور النسوان. النسوان هم يقرون الفائزي، يقرون لقم وشدهم يشدون به. زينب تعنت للمعارة تنادي يا حسين، منين اجتني كربلاء هالنايبة منين. هم شجية شجية، ها تقدر شوية تبطئها تدخلها على النعيماتك. الدارمي أقصر من هذا، يا ابن أمي على التربان اكتب. للبحراني اللي بطريقة شيخ هادي الله يرحمه هذا أسلس ابن الفائز. إلى حيث انتهى درسنا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أكمل لكم يا ما يخالف، خلي يخلص التنزيل مع النبي.